إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا قد ذكرنا لحضراتكم في آخر لقاء لنا الخطأ رقم 186، وهو الاحتفال بسائر الأعياد المبتدعة، بعد أن ذكرنا مسألة البدعة أو البدعية في الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بمولد النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأقصد بالاحتفال به صلى الله عليه وسلم أي بهذا الشكل الذي نراه عليه الناس في هذه الأيام. ومن البدعية أيضا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وكذلك ليلة التي هي تسمى ليلة 27 من رجب، كذلك أيضا الاحتفال بعيد الحب أو فالنتاين و عيد الأم وغير ذلك من الأعياد المبتدعة في دين الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله عز وجل يبدأ حديثنا حول الخطأ رقم 187، وهو قول القائل كل شيخ وله طريقة. هذه العبارة تدور بين الناس خصوصا عند الاختلاف في أي أمر، فإذا ما اختلف اثنان في شيء ما أو في أمر ما، فتجد أحدهم يرد على الآخر ويقول كل شيخ وله طريقة، فأحدهما يقول للآخر اعمل اللي انت عايزه وأنا أعمل اللي أنا عايزه، ما هصل كل شيخ وله طريقة. وكأنه يشير بهذا الكلام إلى الخلاف الذي يدور بين العلماء. يعني هو لما بيقول كل شيخ له طريقة يقصد إن هناك خلاف في أمور فقهية بين العلماء، يعني مثلا. لكن أنا هبين ليك أن هناك خلاف مشروع وخلاف غير مشروع. فالخلاف المشروع مثلا هو ما قام على دليل ولكن العالم استنبط من هذا الدليل هذا الفقه. مثلا الأئمة الأربعة في مسألة الوضوء هم معاهم نص من القرآن، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. خلي بالك بقى الخلاف هنا نشأ فين؟ في كلمة برؤوسكم دي، في حرف الباء، وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا الحرف ده نشأ فيه الخلاف ما بين الايه، ما بين الفقهاء الأربعة في مسألة الوضوء. فمنهم من قال أن الباء للتبعيض، يعني معناها امسحوا ببعض رؤوسكم، معايا كده؟ ومنهم من قال لا، المقصود بالباء يعني رأسك كاملة كالإمام أحمد بن حنبل، فيمسح المسلم عند الوضوء رأسه كاملة. ومنهم من قال لا، المقصود بالباء هي البعض زي الإمام الشافعي، والبعض تطلق على العدد من 3 لـ9، فقال لك يبقى يكفيك 3 شعرات يمسهم الماء في الوضوء، وهكذا. يبقى إذن الأئمة اختلفوا في مسألة الوضوء في مسح الرأس، معهم دليل ولا ما معهمش؟ معهم دليل الآية، والآية لم تكن صريحة في معنى كلمة إيه؟ برؤوسكم. فكلمة فحرف الباء هنا في اللغة العربية، ما هو القرآن عربي، نذهب باللغة العربية. يبقى احنا لابد نرجع للغة العربية عشان نفهم مين، نفهم القرآن ده ونفهم الآية. فلما بدأوا يرجعوا كل واحد فيهم رجع لمعنى معين، وكل هذه المعاني صحيح يعني مش مؤلفة من الرأس، مش كل واحد هو جابها من هواه، لا ده رجعوا لها الأدلة. طب بالمناسبة بقى يا شيخ، بدأ انت اتكلمت في الموضوع ده، نعمل ايه بقى، ايه الخلاصة فيها؟ خلاصة المسألة فيها والصواب والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأنه لم يعتمد فقط في الآية على فهمه واستنباطه لها، وإنما اعتمد أيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما توضأ مسح برأسه فأقبل وأدبر، يعني ذهب بيده إلى الخلف ثم عاد من الخلف إلى الأمام، فقال يبقى الباء هنا يعني كل الرأس، يعني امسح رأسك كله، ده المقصود. يبقى لما يجي واحد يقولك أصل كل شيخ ولو طريقة، يكون هو في نفسه بيقصد يعني كل شيخ له فهم معين، فاختلف الشيوخ أو اختلف العلماء في فهمهم للآية أو للحديث بسبب هذا، هو فهمه كده، فكأنه يشير بهذا الكلام إلى الخلاف الذي يدور بين العلماء. وظن أن الاختلاف في الأمور الفرعية يعني أن كل شيخ يرسم لنفسه شريعة تختلف عن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة تكون هذه القولة خطأ، لأن ليس هناك لأحد أبدا أن يرسم لنفسه خطا يسير عليه غير خط النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكن أبدا لأحد شريعة يسير عليها غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك خلاف بين أهل العلم منذ زمن الصحابة، منذ زمن الصحابة، أديك مثال مثلا على أيام الصحابة، يعني مثلا والحديث صحيح مسلم وهو حديث صحيح، جاءت امرأة حائض فسألت عبد الله بن عمر بن الخطاب، أهو صحابة وابو صحابي، فبتسأله عن الغسل من المحيض، اعمل ايه لما اجي اغتسل من المحيض؟ قال لها ايه بقى؟ قال تفك الضفائر، يعني الضفائر تفكيها. طب وغسل الجنابة؟ ها، قال لها برضو تفك ايه؟ الضفائر. او اذكر استغفر الله انه قال لا في غسل الجنابة، في غسل الجنابة لا تفك الضفائر، إنما في غسل الحيض تفك الضفائر. طب ليه؟ قال لك لأن هي في غسل الحيض هي بتجي تحيض في الشهر كم مرة؟ مرة واحدة، يبقى ما فيش مشقة عليها ولا إرهاق في إنها تفك الإيه؟ الضفائر غير مرة واحدة في الشهر علشان تغتسل. لكن في غسل الجنابة ممكن زوجها يعاشرها في اليوم مرة واثنين وثلاثة وأكثر، فمش كل مرة بقى تقعد تغسل تغتسل تقوم تفك الضفائر وترجع تدفر شعرها، ففي مشقة. ادي فتوى افتى بها مين؟ عبد الله بن عمر وهو صحابي. مين سمع الكلام ده؟ صحابيه ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، فقالت ايه بقى؟ هل امرهن بان يحلقن رؤوسهن؟ يعني طب ما بدل عبد الله بن عمر بقى ما بيقول لهم يفكوا الضفائر، طب ما كان يقول لهم يحلقوا زيرو احسن، يحلقوا شعره. يبقى معنى كده ان هي بتقول ايه؟ ان الكلام اللي بيقوله عبد الله بن عمر ده ايه؟ ليس صحيح. استشهدت بقى وقالت ده احنا، هي يعني وزوجات النبي، كنا نغتسلنا من الجنابة ومن الحيض ولا نفك الضفائر، النبي ما امرناش ان احنا نفك الضفائر. يبقى في خلاف هنا دلوقتي ما بين الصحابة كمان برضو ولا لا في الاحكام الفقهية؟ نعم نشأ خلاف. يبقى الخلاف معروف وموجود منين؟ من عهد الصحابة. وانا انصحكم بقى، يعني انصح كل طالب علم يجيب كتاب اسمه رفع الملام عن الائمة الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية، كتاب صغير هتلاقي في حدود 3 جنيه 4 جنيه. الكتاب ده يا ريت بيت كل طالب علم يبقى موجود في الكتاب ده. الكتاب ده بيحكي لك الائمة الاربعة والخلاف اللي نشأ ما بين الفقهاء والعلماء في الدين نشأ سببه ايه. المهم نقول أن هناك خلاف بين أهل العلم، هذا الخلاف مش في زماننا فقط بل منذ زمن الصحابة، وسيستمر هذا الخلاف إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وهي خلافات في الأمور الفرعية وليست في الأصول والعقيدة. يعني ما فيش واحد مثلا جه اختلف قبل كده من العلماء مع عالم تاني وقال لا ده ربنا واحد، التاني قال له لا ده ربنا اثنين، التالت قال لا ده ربنا ثلاثة. الاختلاف مش في العقيدة، الاختلاف بيكون فين؟ في المسائل الفرعية، في مسائل الأحكام، في الفقهيات. إنما في العقيدة لا، ما ينفعش تلاقي اثنين من علماء اختلف، واحد يقول له نصلي الظهر أربعة والتاني يقول له نصلي الظهر سبعة مثلا. فالخلاف ما يكونش في العبادات ولا يكون في الايه؟ في العقائد، انما يكون في بعض الامور الفقهيه، زي ما ضربت لك مثال نتيجه لاستنباطهم من ايه؟ من الادله. طيب قلنا هي خلافات في الامور الفرعيه، لكن لا يجوز ابدا ان يكون الاختلاف في اصل الاصول الا وهو التوحيد والعقيده. ولا نستطيع أن نقول كل شيخ وله طريقة، بل هو طريق واحد، وهو الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، الأدلة على هذا الطريق من القرآن، قال الله وأن هذا صراطي، يعني هذا الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. يعملوا إيه بقى معهم؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وركز في الآية، ما تسمعهاش كده وخلاص. ربنا قال إيه؟ ذكر كم نور في الآية؟ نور واحد، نور واحد. وكم ظلمة؟ كثير ظلمات. يعني طريق الحق واحد وطرق الباطل ايه؟ كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالظلمات كثيرة والنور واحد، يبقى العقيدة واحدة، مش كل شيخ بقى له ايه؟ وله طريقة. الخطأ رقم 188 هو قول القائل ده فكر اسلامي او ده مفكر اسلامي. يعني يقول لك على الشخص ده مفكر اسلامي، او يقول لك على المنهج اللي بيسلكه بعض الناس يقول لك ده فكر اسلامي. فكلمة فكر اسلامي من الالفاظ التي يحذر منها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار، مش منهج بقى وعمل، ده بقى إيه؟ أفكار. وهذه الأفكار ما دامت تكون أفكار يبقى معنى كده أنها قابلة للأخذ والرد بقى. ما أنت بتفكر وأنا بفكر، يبقى أنت بقى ممكن تقبل الشيء دوت وممكن ما تقبلوش. يعني معناها ممكن ترفض أشياء في الدين وممكن تقبل أشياء أخرى. فهمت ليه معنى كلمة فكر إسلامي كلمة خطأ؟ وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. لكن الصواب أن نقول الدين الإسلامي أو نقول الشرع الإسلامي. أما مفكر إسلامي بقى، مفكر بقى الشخص نفسه، فلا أعلم فيه بأسا. يعني ما فيهاش مشكلة. يعني لما نقول فكر إسلامي خطأ، إنما لما نقول مفكر إسلامي مفيش مشكلة. ليه؟ لأنه وصف لرجل مسلم، هو راجل كده مسلم وإحنا بنوصفه إنه هو بيفكر إيه؟ في النصوص الإسلامية. والرجل المسلم الأصل في إنه هو يكون إيه؟ مفكر. مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا الله عز وجل بالتدبر والتفكر في القرآن وفي السنة وفي الدين وفي الحياة وفي الخلق كمان؟ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. يعني تفكروا، ما انت شفت ياب، انظر كيف بدا الخلق. هو انت شفت الخلق بدا ازاي؟ امال هتشوفها ازاي؟ يعني تبدا بقى تتفكر وتطلع الحفريات. ما احنا عرفنا ان كان في ديناصورات منين؟ عرفناها منين دي؟ كنا موجودين ايامها ولا كان في صور هم سابوها لنا للذكرى؟ عرفنا منين؟ لما امتثلنا امر الله، الله عز وجل امرنا بايه؟ قل سيروا في الارض، اهو سيرنا في الارض، ونعمل ايه بقى؟ ننظر كيف بدا الخلق. فبدانا ننقب في الارض، نطلع حفريات اثار من العظام، لقينا عظام ضخمه غير العظام ايه بتاعتنا احنا. فقلنا ايه العظام دي؟ جمعناها مع بعض، فوجئنا لقيناها كونت ايه، بل لقينا بعض العظام هيكل كامل موجود لمين؟ لبعض الديناصورات مثلا، فاهمني؟ يبقى دي امر من ربنا عز وجل للمسلمين بان هم يسيروا ايه ويتفكروا. حتى في آية سورة النحل الله عز وجل قال ايه في ختمها؟ قال ايه؟ ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني لازم يتفكر. فكلمة مفكر اسلامي ما فيهاش مشكلة ان شاء الله. ها؟ وفي الزواج جميل. طب انت كده هتخلينا نتكلم فيها ماشي عشان نفكر برضه. طيب ذكرني كده بالآية من أولها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه؟ عشان نعمل إيه يعني؟ لتسكنوا إليه. السكن هنا سكن جسدي وسكن نفسي. ما هو سكن يعني كلمة سكن عكس تحرك، شيء ساكن عكس متحرك. يبقى أنت لما دايما طول النهار بتتحرك في العمل، فمحتاج الزوجة علشان إيه؟ تسكن إليها، تجد الطعام والشراب والراحة والهدوء في البيت. أنت طول النهار طول اليوم يعني نفسك متحركة، بتفكر في العمل، بتفكر في كذا في كذا، محتاج بقى إيه؟ تاخد إيه؟ سكن، راحة، ما تفكرش في كل الهم ده، فترجع لمين؟ للزوجة، وهكذا. ها وصلنا لفين في الآية كده؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآية لقوم إيه؟ لآيات لقوم إيه؟ يتفكرون. ختمت بقى بيتفكر. إيه علاقة بقى التفكر في الزواج بقى دلوقتي؟ أديك مثال ليها تاني. إحنا لسه دلوقتي سامعين في وإحنا بنصلي المغرب الشيخ جزاه الله خيرا وهو بيقرأ، قرأ إيه؟ عبد المشترزين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. جت إمتى بقى ففروا إلى الله؟ جت بعد أنهي آية؟ بعد الآية التي دعت إلى الزواج برضو. هو أنتوا إيه كنتوا واقفين مش مركزين في الصلاة ولا إيه؟ طب إيه علاقة بقى ففروا إلى الله بعد الزواج؟ وايه علاقة بقى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون برضو بعد الايه؟ بعد الزواج. اصل انت لما تتزوج هتقول ايه؟ ايه ده انا ما ينفعش اعيش في هذه الدنيا لوحدي، محتاج زوجة معايا اقضي فيها شهوتي، في نفس الوقت تكون عصمة ليا من ان اقع في الفاحشة، في نفس الوقت اجد من يعينني على الطاعة ويوفر لي الراحة والطعام والشراب والكساء و و و. هنا بقى تبدأ بقى تقولي طب وربنا لا يحتاج لزوجة، انا عاجز ومحتاج لزوجة، فمحتاج لها عشان اكمل العجز والنقص اللي عندي. فلما تعرف دوت تتفكر ان هذا لا يجوز في حق الله وان الله واحد احد، فتعمل ايه؟ ففروا الى الله. شفت الايات جت ازاي؟ ما انت هتفر امتى؟ لما تستشعر فعلا وحدانية الله عز وجل وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى، انه ليس في حاجة لاحد. المهم الخطأ اللي بعد هذا خطأ رقم 189، قول القائل شيخ الإسلام أو حجة الإسلام أو حجة الله أو آية الله، تلاقي هذه الألفاظ بتطلق يعني. فكثيرا ما نسمع لقب شيخ الإسلام، حجة الله، حجة الإسلام، آية الله، فهل يجوز إطلاق مثل هذه الألقاب تكون ألفاظ مطلقة؟ يعني الجواب أن لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، يعني يقول كلمة شيخ الإسلام ونسكت، هذا إيه؟ لا يجوز. أي أن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه أو يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل. ما أي بشر هيتكلم في الدين أكيد هيخطئ، لازم، لأنه مش معصوم من الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائون وخير الخطائين التوابون. طيب مين بقى اللي ما بيخطئش في الدين؟ الرسل، معايا؟ هم دول اللي جايين بالمنهج. ما هو لو هيخطئ في الدين يبقى انت هتجيب الدين منين بقى؟ فهم الرسل هم الذين لا يخطئون في الايه؟ في الدين. طب هو دلوقتي ما فيش رسل، يبقى معنى كده ان ما ينفعش نقول فلان ده هو ده شيخ الاسلام. اما جاء اقول كلمة شيخ الاسلام واسكت، لان هي لا تطلق على شخص او لا تكون تقال مطلقة، لانه ما فيش شخص معصوم من الخطأ في الاسلام. ما انا بقول ايه؟ بقول مطلق، انا لسه ما قيدتش. في فرق بقى بين مطلق وبين مقيد. يعني مثلا زي الجهال اللي يقول لك ايه السيد، السيد مين يا عم؟ هو يقصد طبعا ايه؟ السيد البدوي. لا يا حبيبي، كلمة السيد مطلقة كده، قال صلى الله عليه وسلم السيد هو الله، وكلمة السيد دي من أسماء الله الحسنى، فما ينفعش تقولها مطلقة كده وتسكت. فاهمني؟ يبقى السيد بالألف واللام كده مطلقة من؟ الله عز وجل. أما إذا قصد بقى بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام، فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به. يعني ما يجي نقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبو العباس، يعني معناها إيه؟ إحنا هنا قيدناها بمين؟ بشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب وفي نفس الوقت بنقول يعني إيه شيخ الإسلام؟ يعني هو ده اللي مرجوع الإسلام كله ليه؟ ويسأل في كل شيء في الإسلام هو؟ لا، مش معناه كده. معناها أنه هو عنده من العلم، وعنده من كبر السن، وعنده قدم صدق في الدعوة إلى الله وفي الدين، لكن مش معناه أنه هو دوت مرجع الإسلام. ده بالنسبة للفظة إيه شيخ الإسلام. أما بقى بالنسبة للألقاب، كلمة بقى حجة الله أو حجة الإسلام، فهي ألقاب حادثة لا تنبغي، لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. الرسل فقط هم من البشر الذين يكونون حجة على عباد الله، إنما ما نقولش فلان حجة الله، فلان آية الله، زي ما الشيعة بيعملوا يقول لك آية الله الخميني، آية الله ما عرفش مين. وأما آية الله فإن أريد المعنى الأعم المقصود بهذه الآية، يعني لما يقال آية الله إن قصد بها المعنى الأعم والأشمل، اللي هو كما يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وإن أريد أنه آية خارقة يعني معجزة، يعني ما يقولك آية الله يعني معناها حاجة معجزة، فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسل. لكن يقال عالم، مفتي، قاضي، شيخ، حاكم، إمام لمن كان مستحقا لذلك، إنما يقال آية لا. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة دي مش مقصود بها زي حجة ما هي بص بقى حجة بعد الرسل، بعد الرسل، لان الحجة هم الرسل. فاهم قصدي؟ يعني ما يبقاش حد يحتج على الله، يعني يقول له يا رب، رب سبحانه وتعالى يجي يدخله النار، يقول له يا رب طب انا اخش النار ليه؟ ما انا ما كنتش اعرف. يقول له ما تعرفش ازاي؟ امال انا ما بعت لك رسل ليه؟ فما يبقالوش حجة بعد ما ربنا بعت له الرسل. هي دي مقصودها يعني. الخطأ 190، تقسيم الدين الى قشور ولب. سمعنا بقى الموضوع ده الفترة الاخيرة في الاذاعات للاسف، يقول لك ايه ده اصله من القشور. واحد يجي يلتحي يقول له يا عم انت تلتحي ليه؟ مش مهم عادي يعني، اللحية مش فرض واللحية فرض. يقول لك اصل النقاب مش فرض والنقاب فرض، خلي بالك، وهكذا. هو النقاب في خلاف ما بين العلماء، منهم من قال انه واجب فرض يعني، ومنهم من قال انه ايه سنة ومستحب. لكن والله اعلم الادلة عندي يعني تنص على انه ايه واجب، والادلة عندي على اللحية انها واجبة فرض برضو ما هي السنة. المقصود فبعض الناس يقول لك ايه يا عم مش ضروري يعني، هو الدين ده هو اللحية هي الدين، هو النقاب هو الدين، هو الجلابية القصيرة هي الدين، هو معرفش ايه هو الدين، كل حاجة هو الدين. امال ايه الدين؟ لما احنا نشيل ده ونشيل ده ونشيل ده هيطلع فين الدين بقى بعد كده؟ مش هنلاقي حد. تفهم قصدي ايه؟ يعني لما نيجي مثلا، تخيل معايا واحد، انا بوصف لك واحد بقول لك فلان ده ملوش عينين، طب خلاص ملوش عينين، بعدين ملوش انف، ملوش فم، ملوش وجه، يبقى بوصف مين ان شاء الله؟ يبقى مفيش حد. ما انا برضو لما اجي اقول لك الدين مفهوش لحية، مفهوش نقاب، مفهوش جلباب قصير، مفهوش كذا مفهوش كذا مفهوش كذا، دور بقى عن مسلم، فين مسلم بقى؟ ما هو فين بقى؟ مش هتلاقيه. انت فاهم قصدي؟ فبعضهم يجي يقول لك لا اصل ده دي قشور، ما تمسكش في القشر وتسيب اللب، سيب الاصل وتمسك في القشر. مين يا عم اللي قال بقى ان الدين فيه قشر وفيه لب؟ فمن الناس من يقسم الدين الى قشور ولب، فيقول ان اللحية والحجاب من القشور التي لا حاجة لنا بها، وان الايمان في القلب، وان هناك اشياء اولى من الاخرى، يعني في حاجات اهم من اللحية وفي حاجات اهم من النقاب والكلام. وهذا خطأ كبير، وذلك لان تقسيم الدين الى قشور ولب تقسيم خاطئ وباطل، فالدين كله لب ما فيهوش قشر ابدا، كله نافع للعبد، كله يقربه لله عز وجل، كله يثاب عليه المرء. انت لما بتعمل حاجة من دي ما انت بتاخد عليها ايه؟ ثواب. كله ينتفع به المرء بزيادة ايمانه واخباته لربه عز وجل، حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات، حتى الملابس نفسها برضو تكون سبب في قربك لله تبارك وتعالى. وما اشبهها كلها إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك. والقشور كما نعلم لا ينتفع بها، بل القشور ترمى في الأرض. يبقى معنى كده أن احنا هنرمي إيه؟ هنرمي أشياء من الدين. وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به وينتفع به المرء إذا أخلص النية لله وأحسن في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الذين يرجون هذه يروجون هذه المقالة وينشرون هذه الكلمة ويبثونها ويزيعونها بين الناس أن يفكروا في الأمر تفكيرا جديا حتى يعرفوا الحق والصواب، ثم عليهم أن يتبعوه وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات اللي هي الدين قشر ولب، ولا سيبك من القشر وخليك في اللب، عليهم أن يتركوا هذه التعبيرات. وصحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة، مثلا كأركان الإسلام الخمسة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وفيه ده دي أشياء إيه؟ أصول. وفيه أشياء دون ذلك أقل شوية من إيه؟ من هذا الأمر، لكنه ليس فيه قصور لا ينتفع بها الإنسان، لا ينتفع بها الإنسان، بل تجد بعض الناس يقول لك لا ده دي قصور نرميها ونطرحها ولا نهتم بها. أما بقى بالنسبة لمسألة اللحية، فلا ريب في أن إعفاء اللحية عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه بامتثاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من المرسلين. أصل كتير من الناس برضو يتفزلك ويتحزلك ويقول لك إيه يا عم أصل ما فيش آية في القرآن تقول إن اللحية فرض. طب يا سيدي في سورة طه الآية 94 لما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن هارون وعن موسى عليهما السلام، لما جاء موسى عليه السلام فوجد هارون مع بني إسرائيل وتركهم لما لم يشد على أيديهم، يعني في مسألة عبادة العجل، عمل إيه سيدنا موسى؟ ألقى الألواح، مسك سيدنا هارون، أهو ده نبي وده نبي، مسك سيدنا هارون مسكه منين بقى؟ من لحيته، وجروا من لحيته على الأرض قدام بني إسرائيل كلهم، وده نبي وأخوه. فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أهي الآية بتنص يبقى إيه؟ إن في لحية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها، فإعفاؤها من العبادة وليس من العادة وليس من القصور كما يزعمه من يزعمه. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مسألة اللحية إلا وذكرها بصيغة الأمر. يعني النبي ما يجيش في اللحية يقول لك إيه اعفي اللحية إن شئت. يعني بص عشان أفهمك، يعني أفهمك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من الأيام صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، قبل ما تصلي المغرب تعمل إيه؟ تصلي ركعتين. لما النبي يقول لك صلوا قبل المغرب ويسكت يبقى ده إيه؟ فعل أمر. يبقى أنت لما تصلي ركعتين قبل ما تصلي المغرب يبقى دول سنة ولا فرض كده يعتبر؟ واجب أهو. خلاص؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، النبي كررها كم مرة؟ 3 مرات، وبعدين قال إيه بقى؟ في الثالثة لمن شاء. يعني إيه بقى لمن شاء؟ خلاص ما بقتش أمر. بقت براحتك بقى. عايز تصلي قبل المغرب ركعتين صلي، مش عايز أنت حر. لمن شاء. مفهومة دي؟ لكن لما يجي بقى يقول ايه اعفو اللحى، قالها لمن شاء؟ ما قالهاش. ارخوا اللحى، ده حديث تاني. حديث ثالث وفروا اللحى. 3 احاديث كلها بصيغه الامر، يبقى ازاي سنه؟ الخطا 191 رساله انتشرت بين الناس، ده مش رسالة واحدة، ده كذا رسالة، عارفينها اللي هي الرسالة بتاعت الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم المكي ومفاتيح الكعبة، ورسالة تانية برضو اللي هي بتاعت الرسالة بتاعت البنت اللي رأت السيدة زينب، ورسالة تالتة بتاعت معرفش مين، رسائل ورق كده تلاقيه بيتصور والناس عمالة ايه تصور وتوزع تصور وتوزع. مين المستفيد في القصة دي بقى؟ ها؟ الناس اللي هم بيصوروا الأوراق، المكتبات، هم دول المستفيدين، ومحدش مستفيد تاني. لا قصدي والشيطان مستفيد، نسيت الشيطان ايه اكتر واحد مستفيد من القصة دي. منذ اكتر من 20 سنة، خلي بالك الموضوع ده مش من دلوقت، ده من قديم، وكل سنة يتجدد. وعلى فكرة اكتر اوقات يتجدد فعرف امتى؟ ايام امتحانات الطلبة، شهر 5 و6 تلاقي بقى امتحانات الثانويه العامه والابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه، تلاقي الموضوع ده بقى منتشر جامد. ليه؟ كله عايز ينجح. يا عم ذاكر كتابه كنت تنجح، ايه دخل ديت في النجاح بقى؟ فمنذ اكثر من 20 سنة وهذه الرساله يتم تصويرها وتوزيعها على المسلمين في المساجد والشوارع والمواصلات. ومضمون تلك الرساله ان رجلا اسمه احمد يزعمون أنه خادم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحمل مفاتيح المسجد، وهذا كله كذب وافتراء، وأنه الشيخ أحمد دوت نام في الروضة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبره أن المسلمين في خطر عظيم وأن الله غاضب عليهم. إذن فما هو الحل بقى يا شيخ أحمد؟ قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحل أن ينشر كل مسلم هذه الورقة 30 مرة. وكل واحد يخويا صورها كم مرة؟ 30. ثم قال بعد ذلك: إن من بركات نشر هذه الورقة أن رجلا صورها 30 مرة ووزعها ففاز بترقية في العمل، اترقى. وآخر لم يكن ينجب، ما كانش بيخلف، فوزعها 30 مرة فحملت امرأته وأنجبت له ولدا. يا ده الدكاترة كده هيقفلوا، مش هيشتغلوا كده. على كده الواحد بدل ما يروح بقى كلية الطب ويدرس طب وبعدين نقعد نستورد الأدوية، وفي مشاكل دلوقتي على بعض الأدوية كتير مش موجودة في البلاد، ها، ومشكلة الاستيراد بقى والإنتاج. طب وليه ما نوفر كل ده ونصور بقى 30 ورقة؟ وآخر لم يوزعها على الناس فمات في حادث مروع. كل هذا يحدث مع أن دعاة الأمة يحذرون الناس من هذه الورقة منذ أكثر من 20 سنة وما زالت توزع تلك الورقة. ده الشيخ إسماعيل حميدي، هو من مصر وهو اصلا بيخطب في المسجد النبوي. اتصل بيه بعض العلماء وسالوه: هل اصلا هناك في مكه في واحد حامل مفاتيح بتاعت الكعبه اسمه الشيخ احمد؟ اجابهم وقال: لا. يعني سبحان الله، كل هذا يحدث رغم ان دعاة الامه يحذرون الناس من هذه الورقه منذ اكثر من 20 سنة وما زالت الورقة توزع. والاعتقاد فيما في هذه الورقة هذا يكون شرك بالله. يعني اللي يعتقد في الورقة دي يبقى ايه؟ ده شرك. ليه؟ لانه كده بيعتقد ان النافع الضر هو مين؟ الورقة مش ربنا. لان الذي يوزعها عنده يقين في ان توزيع الورقة هو الذي ينفعه ويأتيه بالخير كله، وأن إهمال الورقة وعدم توزيعها هو الذي يضره ويجلب له المصائب. ولم يعلم هذا أبدا في سلف الأمة، ولم يعلم هذا المسكين أيضا الذي يفعل هذا الأمر أن الذي يملك النفع والضر هو الله جل وعلا. تأمل معي أيها الأخ الحبيب لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول، اسمع بقى وركز: احفظ الله يحفظك. مش احفظ الورقة تحفظك، خلي بالك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله مش تسأل ورقة، وإذا استعنت فاستعن بالله مش تستعن بالورقة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، خلاص الحبر اللي في الأقلام اللي كانت بتكتب الأقدار نشف، يعني مفيش أقدار هتتغير، والصحف اللي كانت بتتكتب فيها خلاص اتقفلت واتشالت، يبقى هيتكتب عليك ايه تاني؟ خلاص يبقى الموضوع انتهى، يبقى لازمتها ايه بقى الورقة؟ ها؟ الخطأ رقم 192. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو حد فيك وقعت في ايده ورقة زي دي، يعني لو جالك في يوم من الايام واحد يقول لك خد خد يا شيخ وزع دي، او خد دي تصورها او اعمل دي، امسكه قول له تعالى هنا. يعني الورقة دي يا ابني لو انا دلوقتي صورتها 12 مرة ولا 13 مرة ولا معرفش 30 مرة على حد، اصل خلي بالك الورقة بتاعت السيدة زينب دي 12 مرة، وبتاعت احمد اللي هو حامل المفاتيح ده 30 مرة، مش عارف بتاع مين كده، يعني كل واحدة لها عدد معين. فالمهم تقوم انت ساعتها تقول له ايه، يعني انا دلوقتي لو صورت دي 30 مرة هيحصل لي ايه؟ لو انا تاجر هكسب، ولو انا موظف هترقى، ولو انا معرفش ايه هيحصل ايه والكلام ده. هيقول لك اقول له طيب ولو انا قطعتها هيحصل ايه؟ هيقول لك ده هيحصل فيك كذا وكذا وكذا من السوء يعني والضرر. قول له طب خليك واقف معايا وامسكها قطعها قدامه خلاص. قول له خلي بالك، قول له ها ما حصلش حاجه. هيقول لك بقى ايه، لا ده دي كانت تتصور 30 مره، فانت لما قطعتها يبقى بعد 30 يوم يحصل لك. قول له تعال لي بعد 30 يوم وشوفني. خلي بالك لازم تقول له كده. ليه؟ عشان هو يبدا بقى عنده مساله العقيده تنضبط. دي حاجه. انا والله وقعت في ايديا في يوم من الايام طلب، يعني طالب من الطلاب كان جاب لي ورقه من دي وراح بيقول لي ايه، بيقول لي عايزين نصورها ونوزعها يعني. قلت له طب خد يا ابني يا حبيبي، طب بص كده انا هقطعها دلوقتي قدامك. كانت الورقه اللي هي بتاعت 12 يوم دي اللي هي بتاعت السيده زينب، قطعتها. قلت له عايزين نتقابل ان شاء الله كمان 12 يوم. اتقابلنا بعد 12 يوم سبحان الله، ربنا وسع عليا في امور تانية كتير. قلت له ايه رايك؟ بدا هو بقى بدا فعلا يفوق، فاهم قصدي؟ انما لما تقعد تكلمه وتقول له مهما تكلمه مش هيظن او مش هيتاكد غير لما يشوفك انت تعمل بنفسك قدامه. على في عتق الرقاب. ما هو العلماء يقولون ايه؟ يقولون الحكمة تقول فعل رجل يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل لا يؤثر في رجل. اللي هو زي مثال الحسن البصري، لما انت ضربت المثال ده ان المثال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان لما يخطب خطبة كان يرقق القلوب، فالعبيد كانوا بيحضروا خطبة الجمعة ويقولوا له ايه، ما تكلم السادة والامراء والناس الاغنياء ان هم يعملوا ايه، يعتقوا العبيد. كل جمعة يقول لهم ان شاء الله افعل ان شاء الله افعل، فيجوا الجمعة يلاقوك غير الخطبة ما تكلمش عن ايه، عن تحرير العبيد ولا عتق الرقاب. فقالوا له الله انت كل مرة توعدنا وما تقولش. قال لهم انا قلت لكم ان شاء الله افعل، لكن ما قلت لكمش ان انا هفعل الجمعات. حد ما جه في يوم من الايام خلاص هما نسيوا بقى الموضوع، فوجئوا لقوه بيعمل ايه، لقوه عمال يتكلم عن تحرير العبيد وعن عتق الرقاب، وبعدين جاي قال لهم وانا اول واحد اهو ادي العبد اللي عندي اعتقته لوجه الله. فكل اللي في المدينة في الوقت دوت في ما اصبح ما فيش ولا واحد ايه عبد، كله اصبح ايه حر. فقالوا له احنا فضلنا سنة نقول لك عن الموضوع ده، ولما جينا نسيناه لقيناك عملته. قال لهم اصل ما كانش معايا فلوس اشتري بيه عبد، فلما وفرت الفلوس واشتريت عبد قدرت بقى ان انا اللي اطبقه على نفسي اكلم عليه غيري. ولذلك كان فعله ايه الكلام ده. احد شيوخي اللي كان بيعلمني مادة الدعوة والخطابة جزاه الله خيرا قال كده في مرة من المرات، ان اذكر هل هو او صديق لي، راح قرية من القرى. القرية دي فيها اغنياء كتير جدا وفيها فقراء كتير جدا جدا جدا، ولا واحد من الاغنياء بيخرج زكاة ماله، مش هقول لك بقى صدقة، لا ده الزكاة نفسها المفروض عليه. فيعمل ايه؟ كل ما يجي لهم خطيب يدعوهم ان هم ينفقوا في سبيل الله ما فيش حد بيستجيب. فعمل ايه؟ راح خطب الخطبة وهو واقف على المنبر، بعد ما خطب راح قال وانا كل اللي املكه انا هتصدق بيه للفقراء، وراح خلع الساعة بتاعت ايده وطلع الفلوس كلها اللي في جيبه، ما خلاش حاجة معاه، فاهمني؟ حتى يمكن لو كان معانا نضارة شمس طلعها برضه. كل اللي حواليه عمل ايه؟ بيقول لك في اليوم ده كل الفقراء اغتنوا، سبحان الله. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضه. نعم نعم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منع للمسلمين من انهم يدخلوا مكة بسبب المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حزن ان هم لم يستجيبوا لامره، الصحابة لم زعلانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يعملوا ايه؟ يحلقوا ويذبحوا الهدي عادي مفيش مشاكل. فبدأوا يعملوا ايه؟ زعلانين الصحابة زعلانين. فاحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي بيشور عليها هذا الامر قالت له ايه؟ خلاص ما فيش دعوة بيهم، انت اطلع اعمل كده وهم هيقلدوك. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقص شعره، كله بقى يتصارع مين اللي يحلق بعد النبي على طول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني كل دوت نلخص منه مسألة الايه؟ القدوة. يعني انت عشان تعلم حد برضو لازم تبقى ايه؟ قدوة. الخطأ 192، قول المرأة التي تقول انا غير مقتنعة بالحجاب، انا مش مقتنعة. يا ستي اتحجبي، تقول لك والله اصلي مش مقتنعة. يعني ايه مش مقتنعة؟ هو طب انت بتصلي ولا لا؟ ممكن تقول لك بتصلي، ولا طب انت مقتنعة بالصلاة؟ تقول لك اه مقتنعة. طب فهميني، بتصلي الظهر 4 والعشاء 4، الظهر سري والعشاء جهري، ليه؟ اقنعيني انا بقى. طب بتصلي الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2، ليه؟ اقنعيني. يا ابني يا حبيبي الدين، ما على رأي علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما قال ايه؟ لو كان الدين بالرأي لكان المسح اعلى الخف اولى بالمسح، اسفل الخف اولى بالمسح من ايه؟ من اعلى. لان هو بيتسخ منين؟ من تحت. انا بقى لما امسح امسح فوق ليه؟ ايه دخل فوق بقى تحت؟ فهي مش بالدماغ. فاحيانا تجد فتاة متبرجة فاذا ذهبت اليها، بلاش انت تذهب اليها، اذا ذهبت اليها اخت، اذا ذهبت اليها اخت فاضلة ترتدي الحجاب لتدعوها الى الله جل وعلا، واذا بها ترد عليها قائلة والله انا اتمنى ان انا البس الحجاب لانه فريضة على كل مسلمة، لكن ارجو ان تدعي ربي لي. طب ماشي، دي معقولة شوية الست دي؟ فهذه الاخت التي تعترف بفرضية الحجاب لكنها لم تلبس الحجاب مسلمة عاصية لله، وان ماتت على ذلك فهي في مشيئة الله جل وعلا، ان شاء عذبها وان شاء عفى عنها او حاسبها. لكن قد تجد فتاة اخرى متبرجة، هذه الفتاة يعني المحجبة، ممكن احيانا تجد فتاة اخرى متبرجة فتذهب اليها لتقول تحجبي وارتدي الحجاب يعني، فتقول انا غير مقتنعة بالحجاب بل انني اعتبر الحجاب تخلفا ورجعية، فهذه الفتاة تكون بذلك انكرت شيئا من الدين معلوما بالضرورة، فان لم تتب وترجع عن هذا الكلام قبل موتها فقد مرقت من الاسلام، خرجت يعني من الاسلام. ليه؟ لان الحجاب معروف وجات عنه ايات كتير في القرآن وفي السنة، فهو امر معلوم من الدين ايه؟ بالضرورة. فنقول لها احذري ايتها الاخت الفاضلة من ان تجحدي حكما شرعيا وفريضة فرضها الله عز وجل على كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر. ثم إذا كانت بتقول اقنعني بالحجاب، نقول لها لا، بدل ما تقول اقنعني بالحجاب قولي الأول اقنعني بالإسلام، لأن أنت لو مسلمة هتسلمي وترفع ايديك لله، ما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. كان المفروض انت لو مؤمنة تقولي سمعنا واطعنا، انما ان انت تيجي تقولي اقنعني بالحجاب، لا، صححي سؤالك بقى وقولي اقنعني الاول بالاسلام، لان انت كده مش افعال مسلمين دي. فهمتني؟ بعدين بقى انا هضرب لك مثال حقيقي واقع. سبحان الله، اخ ملتحي في يوم ماشي هو وصديق لي، فمسافرين. المهم هم مسافرين، حب ان هو يركب وسيلة مواصلات، هيركب ميكروباص. فجايين يركبوا ما فيش الا مكان ايه لواحد بس. فواحد منهم قال له خلاص انا مش مستعجل قوي على السفر دلوقتي، انا هاخد الميكروباص اللي بعده، انت اركب دلوقتي عشان انت ايه متعجل عايز تلحق توصل مثلا ايه لبيتك واهلك واولادك يعني. جه يركب ما لقاش مكان خالص في الميكروباص، فاضي غير فين؟ في اخر كرسي جنب واحده متبرجه. فالمهم هو قاعد، فراح بدا يكلمها، قال لها يا اختي انت مسلمه؟ قالت له، قال لها طب اتقي الله، واللبس اللي انت لابساه ده لا يصح وما يرضيش ربنا، وارتدي الحجاب. فبيكلمها عن الحجاب. المهم، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش ده منك، وبعدين انت يعني انت المفروض ان انت امه لله عز وجل، عبده لله سبحانه وتعالى، المفروض ان انت لما يامرك بامر تقولي سمعنا واطعنا. المهم قالت له ايه؟ يعني ده ما يرضيش ربنا؟ قال لها اه طبعا ده ما يرضيش ربنا. راحت مطلعه الموبايل وقالت له خد اطلب لي ربنا ونسأله اذا كان ده يرضيه ولا ما يرضيهوش. التاني طبعا اتضايق، طلع وشه الناحية التانية، بص بعيد عنها، بدأ سواق الميكروباص يطلب الاجرة، فبيلموا الاجرة بتاعت العربية، فبيقولوا ناقص واحد ما دفعش، فكل واحد يقول يبص جنب، انا دفعت انا دفعت. فقالوا له ايه؟ شوف اللي جنبك دي تكون هي ما دفعتش قول لها. فهو بيبص لك ايه؟ بيقول لها الاجره، ادفعي الاجره. فوجئ لها ميته. سبحان الله. طب دي ماتت على الوضع ده، طب دي تلقى الله تقول له ايه بقى؟ واحده تانية، الموقف اللي بحكي لك دي حقيقيه حصلت. واحده تانية عياذا بالله لابسه ستريتش، وجات اخت تكلمها في الحجاب ما استجابتش، مره على مره على مره مش هتستجيب. تستجيب. المهم هي جرى ليها تقريبا فماتت. جم عشان يغسلوها بيخلعوا الاستريتش، طلع بالجلد واللحم. فاضطروا يسيبوها بايه؟ بالاستريتش. هتقابل ربنا كده. اهي دي تبعث يوم القيامه تطلع من القبر بالاستريتش. مش النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ من مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حشر عليه. تطلع من قبرها بالمنظر ده بين الناس. على النقيض بقى، عمارة فيها شقتين قدام بعض، اتنين جارة لجارتها. فالمهم واحدة ملتزمة بالدين والتانية عياذا بالله متبرجة، بس هما ايه علاقتهم ببعض كويسة. ففي يوم هي قالت اللي هي محجبه دي قالت لجارتها اللي هي متبرجه، قالت لها انا دلوقتي، عفوا جارتها المتبرجه هي اللي خبطت عليها وقالت لها ايه؟ انا عايزاكي تيجي معايا مشوار. قالت لها فين؟ قالت لها نروح نشتري ايه لبس كده، ننزل نتمشى سوا. قالت لها انا موافقه. المحجبه قالت لها انا موافقه. مع ان طبعا هي عارفه ان المتبرجه دي هتروح تشتري ايه؟ لبس متبرج. قالت لها انا موافقه. قالت لها بس بشرط. قالت لها ايه؟ قالت لها انا عندي مشوار هروح فيه الاول انا وانتي لمده ساعه، وبعدين نخرج براحتنا. قالت لها انا عادي ما فيش مشاكل، برضه موافقه معاكي. نزلوا، فراح ناحيه الجامع. قالت لها انت رايحه فين؟ قالت لها هنخش الجامع في درس، درس علم، هنحضر الدرس دوت ووريكي اللي انا عايشه فيه، يمكن تلاقي هي دي الجنه اللي احنا عايشين فيها في الدنيا، يمكن تعجبك ومش هتخسري حاجه يا ست. ده هي ساعه، انا هاخد ساعه من وقتك بس وبعدين اقعد معاك طول اليوم زي ما انت عايز. قالت لا انا موافقه معاك. دخلت المسجد، فهي داخله بقى طبعا داخله بايه، بلبس ما يعلم به الا ربنا. قالت لها بس مش هينفع، خدي ايه، راحت اشترت لها تحجيبه من اللي هم بيبيعوا قدام المسجد. قالت لها خدي بس على الاقل غطي شعرك وخش جوه مساحي بس المكياج اللي على وشك ده. دخلت، كان الدرس ده بقى سبحان الله على ايه، عن وصف الجنه والنار. هي حضرت الدرس، بعد ما خرجوا راحت قالت لها ايه بقى اختها دي، قالت لها بصي سامحيني ان انا خدت من عمرك ومن يومك ساعه، بس انا حبيت ادوقك الطاعه اللي احنا عايشين فيها، وانت الامر ليكي دلوقتي، اذا حبيت ان انت تستمري على الحجاب استمري، حبيت ان انت تخلعيه اخلعيه، ولو عايزان اجي معاك المشوار بتاعك زي ما وعدتك انا مستعد اجي. قالت لها ابدا، ده انا عمري ما هخلع الحجاب غير لما يتخلع عليا يوم كفني. مش بس كده، ده انا هفضل محافظه على الحجاب وادعو الاخوات بالطريقه الطيبه الكويسه اللي انت دعيتيني بيها. فرحانه وهي ماشيه لسه بتعدي الرصيف بتاع الطريق، جت عربيه موتتها. فسبحان الله، عملت ايه؟ ما لحقتش لسه تمشي لا في طريق الصلاه ولا في اي حاجه، بس ماتت على طاعه. نعم. في العمرة؟ كويس. سبحان الله. ايه السبب؟ لا مفيش محرم. فما يهمش انك انت ايوه فاهم فاهم. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو انت في العمره جيت تركب الاسانسير في المصعد في الفندق، وجدت ثلاث منتقبات رفضوا دخولك معاهم المصعد لعدم وجود محرم. كويس. طيب بعد كده اتنين نزلوا خرجوا من المصعد، اتبقت واحده، فبعدين قالت رفضت ان هي تبقى موجوده انت وهي في المصعد. ايوه ايوه. طب انا عايز اقول بس حاجه معلش. اولا صوت المراه ليس بعوره، يعني هي ان هي لما اتكلمت صوت المراه ليس بعوره، لان صوت المراه امتى يبقى عوره وامتى يبقى حرام؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني الخضوع بالقول اللي هي ترقق صوتها تدلع بصوتها تثير شهوة الرجل بصوتها هو ده اللي حرام، إنما صوت المرأة نفسه في حد ذاته ليس بعورة، لأن كثيرا ما كانت النساء تشتري وتبيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطب النبي وتخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي عليهن ذلك. دي حاجة، يبقى اتفقنا أن صوت المرأة ليس بعورة. الحاجة الثانية الصح أنه لا يخلو رجل بامرأة أبدا إلا ومعها محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. ده كلام ما فيهاش نقاش. هي بقى أصغر مني أكبر مني قد ولادي قد ولاد ولادي، هي في النهاية امرأة، في النهاية امرأة، والتي لا تشتهى من قبلك تشتهى من غيرك. يعني ممكن انت قلت ايه، لا والله اصل ده ديت بنتي، ماشي انا معاك، يعني احنا هنتكلم في الدين. انا مثلا بقول ايه، اه والله ده دي قد بنتي، لا مش هقول بقى قد بنتي، ده انا هقول قد بنتي بنتي، بس في النهايه ايه، امراه، وانا في النهايه رجل وليا شهوه. اوعى حد يقول لي اصل انا اقدر املك نفسي، اقول له لا معلش اسف مع احترامي. اللي يقول لي املك نفسي اقول له حاجه من الاثنين، ما حدش يزعل، هقول له يا انت مش راجل يا اما انت احسن من الانبياء. طبعا لو قال انا احسن من الانبياء يبقى كفر، فهيضطر يقول ايه، انا مش راجل. ازاي سيدنا يوسف قال ايه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن، ما قالش بقى ده انا يوسف، قال انا راجل لو اتحطيت معاهم هضيع، يا رب شلني من وسطيهم. خلص، بس ده اللي عندي. فالحل ايه بقى، انا كنت رايح نفسي واطلع في المصعد التاني وخلاص، او استنى ما هم يمشوا. ماشي احنا جايين من بيت رب، انا عايز اقول لك كمان ان ممكن يبقى في الكعبة نفسه واحد بيطوف ويبصبص للنساء. ايوه والله والد، بدليل ان العلماء اباحوا للمرأة رغم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني الست في الحج ما تلبس النقاب، النبي قال كده، بس رغم ذلك العلماء اباحوا لها ان هي تضع الستار. ايه هو الستار؟ اللي هو يبقى حاجة كده، عارف انت زي قطعة من الكرتون مثلا تيجي على الجبهة، عارف انت الطاقية الكاسكتة الكاب، حاجة بحيث ان يجي عليه الستار، بحيث ان ما يبقاش القماشة لمسة الوجه زي النقاب. ليه؟ اذا كانت هي شديدة الجمال، اذا كانت تلفت نظر الرجال ليها، اذا رأت ممكن ما تكونش جميلة لكن رأت واحد بينظر ليها فساعتها تنزل الستار. ما احنا قلنا بقى هي بقى هي ممكن تطلع في الاسانسير اللي بعده او اللي قبله، مش تفرق. ما هو برضه هي هتقول كده اشمعنى انا، هو ما احنا بنقول اهو، بنقول المفروض بقى ان هي لما تكون امرأة شابة، لما تكون امرأة شابة وتجد رجل كبير في السن، ثم هي تخرج من الاسانسير احتراما له ولشيبته ولانه هو في محل والدها وتدخله. ايوه ماشي. طيب باقي كم دقيقة؟ نص دقيقة؟ طب كويس. المهم يبقى احنا كده واقفين عند الخطأ رقم 150 اللي هو ايه بقى؟ قول القائل ماشي على كف الرحمن. لا عفوا، احنا وصلنا الخطأ كم؟ 193. احنا ذكرنا الخطأ 192 اللي هو قول القائلة انا غير مقتنعة بالحجاب، وان الصواب انها تقول ايه، انا غير مقتنعة بالاسلام، عشان المفروض تقتنع بالاسلام عشان تبدأ تقتنع بالحجاب وغيره. يبقى احنا الخطأ اللي واقفين عنده الخطأ 193. بعض الناس بقى لما يكون في واحد متفوق شاب كده يقوم يقول لك ايه بقى، يا ده الواد ده فلتة من فلتات الزمن. ايه بقى فلتة من فلتات الزمن دي؟ دي بقى ان شاء الله نعرفها في اللقاء المقبل. احنا لقائنا اليوم كان مع الخطأ رقم كام؟ ها؟ لا افتكر، قلنا مع الخطأ رقم 187. كل شيخ وله طريقة، وقفنا عند الخطأ 193 الواد ده فلتة من فلتات الزمن. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.